بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، فإن ربي هو السميع المجيب، وإن ربي هو الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن دين الإسلام وشريعة الإسلام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة التي رضيها الله سبحانه وتعالى أن يتعبد بها الناس لربهم عز وجل إلى يوم القيامة، فأنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب المهيمن القرآن العظيم الذي هو خاتمة الكتب السماوية، فهذه شريعة الإسلام التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنتعبد بها لربنا عز وجل، وهكذا كل الناس مطالبون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان حاملا لهذه الشريعة الخاتمة ونزل عليه هذا الكتاب الخاتم، فإن الله عز وجل جعل رسالته للعالمين وللناس كافة، فليست رسالته مخصوصة بقوم ولا بمكان أو ببلد محدد، وإنما هي للناس كافة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه هي رسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه شريعته. لذلك لا بد من أن يترتب على هذا الأصل اعتقادات، أولها أن يعلم الإنسان أن الدين عند الله هو الإسلام، وأن يعلم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة، وأن نعتقد أن هذا القرآن الذي هو كلام الله والذي هو الكتاب الخاتم، أن نعتقد أنه آخر الكتب السماوية، وأن الله عز وجل حفظه ليبقى العمل به قائما إلى يوم القيامة، فإن الله عز وجل ما نسخ هذه الشريعة كما نسخت الشرائع التي سبقت شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا ما تضمنه ذلك الإعلان العظيم من الرب جل جلاله في أعظم المواقف وأعظم الأيام وأعظم الأماكن في يوم عرفة، يوم أن أعلن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر للناس، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا هذه الآية تضمنت هذا المعنى العظيم، وهو أن الله عز وجل رضي للناس هذه الشريعة، وأنه لا سوف تبقى إلى يوم القيامة الناس يتحاكمون إليها، وكذلك هي التي تضبط أمرهم وفق مراد الله عز وجل، وأنه لن يدخل الجنة بعد نزول هذه الشريعة الخاتمة على النبي الخاتم إلا من اتبعها وعبد الله عز وجل وفقها. فقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا هذه أصول عظيمة لا بد أن ينظر الإنسان المسلم إلى هذا الأمر وأن يعتقده بعد أن يدرك هذه المعاني. لذلك هو يقوم كل الناس على ظهر الأرض وفق هذا الأصل، فإنه لن يدخل الجنة بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا نفس مؤمنة مصدقة بهذا النبي الكريم، متبعة لما نزل عليه من هذا الحق الذي هو القرآن العظيم. لن يقبل الله من أحد عمله، ولن يكون عمله يوصله إلى الجنة إلا أن يتبع هذا النبي الأمية، النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا نجد أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا لما أمره الله عز وجل أن يدعو الناس وأن يعرض دعوته على كل الناس، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك استجابة لأمر ربه عز وجل، فإذا به يبلغ قومه، وأول من بلغهم قومه قريش، آمن منهم من آمن وكفر من كفر، قبل من قبل وصد من صد، ثم هاجر إلى المدينة النبوية ليلقى هناك أهل الكتاب اليهود، فإذا به صلى الله عليه وسلم يدعوهم استجابة لأمر ربه، لأنه مأمور أن يسعى في إدخال الناس كافة إلى هذا الدين، فهو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يبعث البعوث إلى ملك الروم، وأيضا يأمره أن يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أن كل من قبل دعوته فهو المؤمن الذي يدخل الجنة، وأن كل من رفض دعوته ولم يقبلها فهو الكافر الذي يدخل النار إن مات على كفره، وأن هذا أمر قررته آيات كتاب ربنا جل جلاله، وأنه وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعامل وفق هذا الأصل العظيم. لذلك يقول: أيما مررت بقبر مشرك فقل بشرك الله بالنار يا كافر. إذا هذا أمر مستقر على أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة آمنت بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصدقته، فإذا لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان في المدينة النبوية ذلك الأمر والصراع والذي يقوم مرة على الدعوة والبلاغ والبيان والمواجهة وإقامة الحجة وإزالة الشبه، وكان مرة بالمواجهة والسنان، كل ذلك خاضه النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه الذين ما آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه. وكان اليهود في تلك الحقبة هم من كان الصراع معهم على أشده، وكان يعضدهم في ذلك الصراع ويعتبر كذراع لهم في داخل المجتمع المسلم أهل النفاق، وهم الذين أعلنوا الإسلام بألسنتهم ولكن قلوبهم لم تطمئن بالإيمان، كأمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين. وإذا بالقرآن العظيم كتاب الرب جل جلاله العليم الحكيم القوي القاهر جل جلاله، إذا به يوجه هذا النبي الكريم في ذلك المعترك مع أهل الكتاب ليتبين كما قلنا ونقول مرارا أن الله عز وجل ما تخلى عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ما تخلى عنه ببيان الحق له وتأييده بهذا الحق ونصره بالحق، وما تخلى الله عز وجل عنه بأن فضح له أحوال أهل الباطل والكفر ومكرهم وخداعهم وطريقة تفكيرهم وإجرامهم، وأظهر له من تاريخهم وأن تلك الأعمال ما هي إلا امتداد لذلك التاريخ، كل ذلك الله عز وجل بينه، وليكون أيضاً نبراسا لأمته ومعلما لهذه الأمة. أول ما تدرك مكانة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، منزلته عند ربه، وتدرك سلامة منهجه وأنه جاء بالحق وقال الحق ونازل بالحق، وتدرك مدى تضحيته وصبره وما أصابه، فتدرك أن هذه سنة ثابتة، وتدرك أهل الباطل ولماذا كانوا أهل باطل، وتعلمنا كيف نقوم أهل الحق من أهل الباطل، وكيف نميز بين الحق والباطل، وكيف نميز بين أنصار الحق وأنصار الباطل، وتعلمنا كيف نواجه ذلك الباطل. كل هذه عندما يقرأ الإنسان كتاب ربه عز وجل ينبغي أن يتعلم ذلك، وأيضا تتعلم كيف تعبد ربك عز وجل في كل الأحوال والظروف والأوقات، كيف تتعامل مع ربك عز وجل وقت الشدة أو وقت الرخاء، فكل هذه معالم أهل الإيمان عندما يقرؤون القرآن لا يقرؤونه قراءة عابرة ينطقون الحروف ولا يدركون المعاني، فإن الله عز وجل حذرنا أن نكون كذلك، لأنه لا بد من التدبر، لا بد من التفهم، لا بد من المذاكرة لكتاب ربنا عز وجل. فعلى هذا الأساس ونحن نعرض لهذه الآيات الكريمات في هذه السورة العظيمة أطول سور القرآن سورة البقرة، هذه السورة المدنية التي كان كثير من آياتها يحكي ذلك الصراع الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه وخصومه في المدينة النبوية. فذكر الله عز وجل في آيات كثيرة إجرام هؤلاء المفسدين من اليهود والمنافقين ومن سار معهم، وكيف أنهم تعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعدوا على الأنبياء الذين سبقوه صلوات الله وسلامه عليه، وتعدوا على الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وتعدوا على القرآن، وتعدوا على بيوت الله عز وجل التي أمر الله عز وجل برفعها لأن تكون منارة لعبادة الله في الأرض، ولتكون عامرة بالعباد المصلين الذاكرين. كيف أنهم سعوا للإفساد في تلك المساجد ولإتلافها وهدمها وخرابها حسا ومعنى، وكيف تعدوا بعد ذلك كله، وما ذكر أمور عظيمة وجرائم كبيرة، ولكنهم أتوا بما هو أعظم من ذلك، إذ كان تعديهم على الذات الإلهية، فإذا بهم يتجرؤون وما صانوا ألسنتهم ولا فكرهم من أن يتعدوا على الرب الخلاق العظيم جل جلاله، فقالوا ما قالوا من الإيذاء في هذا الأمر العظيم. فالآية التي بين أيدينا هي من الإخبار عن شيء من ذلك التعدي، وهنا يأتي سؤال كبير: هل الأحفاد غيروا ما كان عليه الآباء والأجداد؟ فإن الله عز وجل ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم عن أجداد وآباء الذين كانوا في زمنه من اليهود، وكيف كان أذاهم لأنبياء الله موسى عليه السلام ومن قبله من الأنبياء، كيف كان أذاهم، وأخبر عن تعديهم وعن إجرامهم، ثم يخبره ويبين له أن الأحفاد ما زالوا سائرين على ما كان عليه الآباء والأجداد، وإن أولئك الأحفاد أصبحوا آباء وأجداد لمن بعدهم. فنقول: هل غير الأبناء والأحفاد ما كان عليه الأجداد والآباء الذين كانوا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل غيروا تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق له؟ وهل غيروا عدم الإيمان بالقرآن وما فيه من الحق وانتقلوا إلى الإيمان وأقروا بأنه هو الحق؟ وهل غيروا نظرتهم إلى أهل الإيمان وعدم إيذائهم، أو أنهم باقون على ما هم عليه وعلى ما كان عليه آباؤهم؟ إذن هذا محل سؤال ليتفطن الإنسان، وأن الرب جل جلاله والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أولئك القوم، فإذا به يبين له كيف يخاطبهم وكيف يقوم حالهم وكيف يقرر إجرامهم ومعاصيهم وذنوبهم. فكل ذلك بينه الله في القرآن، وهذه هي المقاييس التي لا بد أن تكون محل الإدراك بالنسبة للإنسان المسلم. فالله عز وجل في درسنا الماضي كان وقوفنا مع أحد تلك الجرائم العظيمة التي ارتكبوها، وأخبر الله عز وجل عنه بقوله: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن ذاك إجرامه، وشيء من خبيث عملهم الذي صدر منهم. هل بعد ذلك شيء آخر؟ بعد ما يزيد على 12 جريمة كبرى يذكرها الله عز وجل متتابعة عن أولئك القوم، والواحد منها كافي في أن يثبت لهم الإجرام بأعلى مستوى، أن إنسان يقول أن الله عز وجل له ولد. الواحد من تلك الجرائم كافي في أن يصنفهم في هذا النوع العظيم من الإجرام. فهل بعد ذلك أيضا باقي من إجرامهم شيء؟ فإذا بالرب عز وجل يقول ما زال، فإن إبليس الخصم لبني آدم لا يقف مع الإنسان في خط النزول إلى حد معين. كلما تمكن من الإنسان أكثر، كلما والعياذ بالله جرأه على الإجرام أكثر. وهذا شأن إبليس مع بني آدم، لا يقف معهم عند حد، كلما تمكن منهم أكثر كلما جرأهم للمعصية أكثر. فإذن ما هو الأمر الذي أيضا قالوه وارتكبوه في حق ربنا العظيم الجليل؟ وسبحان الله، كما مر معنا في الحديث القدسي وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. فإن الناس ينسبون إلى الله الولد وهو يرزقهم ويعطيهم ويطعمهم، لا أحد أصبر على أذى من الله جل جلال. فإذا ما هو الأمر أيضا الآخر الذي ينضم مع سلسلة الجرائم لأولئك القوم؟ قال الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذن ما هو الإجرام الجديد؟ أولا قالوا، وقال الذين لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون. من هم هؤلاء الذين لا يعلمون؟ هل هم مشركو العرب؟ هل هم اليهود؟ هل هم النصارى؟ أو كل هؤلاء؟ الصحيح أن المقصود كل هؤلاء، لأنه ما واحد من هذه الفرق الثلاثة إلا وقد قال قولة مثل الآخر في هذا التوجه. كلهم طلبوا هذا الطلب. وقال الذين لا يعلمون، إذن من المفسرين من قال المقصود اليهود، ومنهم من قال النصارى، ومنهم من قال مشركو العرب، ومنهم من قال كل هؤلاء كان ذلك منهم. والقرآن بيّن أن كل من هذه الفئات الثلاثة قد صدر منه هذا الأمر، وقال قولة تتفق مع ما ذكر الله عز وجل هنا. وقال الذين لا يعلمون، من قال أن المقصود مشركو العرب فوصفهم بأنهم لا يعلمون لأنه لم يكن عندهم كتاب، ولم يكونوا يتبعون رسولا من الرسل، فكانوا مشركين، فالأصل فيه ما يعملون وما يعتقدون الجهل، لذلك وصفهم بأنهم لا يعلمون ينطبق على حالهم، ينطبق على حالهم. لكن قد يقول الإنسان إن كان هذا حال مشركو العرب، لكن اليهود أليسوا أصحاب كتاب؟ فكيف يقال عنهم لا يعلمون؟ فهل معنى ذلك أن الراجح أن المخاطب مشرك العرب؟ قال العلماء لا، هذا لا إشكال، لا يعلمون بمعنى أن الإنسان إذا كان يحمل علما ولا يعمل بعلمه فإنه يستحق أن يقال عنه أنه لا يعلم، واضح؟ إذن وصفهم بأنهم لا يعلمون لأنهم لم ينتفعوا بعلمهم، إذن هذا جواب. فإذن نقول أن الذين لا يعلمون يدخل فيه الفئات الثلاثة، فمشركوا العرب لا يعلمون لما هم فيه من الجهل، وأما أهل الكتاب فوصفهم بأنهم لا يعلمون لأنهم لم يعملوا بالعلم الذي عندهم، فلما كانوا كذلك فأصبح حالهم كحال من؟ كحال الجاهل، لأن المؤدى أن الجاهل لا يعمل بالعلم بعلم صحيح لأنه ليس عنده علم، وهؤلاء أيضا لا يعملون عملا صحيحا مع أنه عندهم علم، فصار حالهم كحال الجهال سواء، فلذلك نسبوا ووصفوا بهذا الوصف بأنهم لا يعلمون، بأنهم لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون. وانظر سبحان الله إلى هذه المقدمة، وقال الذين لا يعلمون، أي عاقل إذا قيل له قال الجاهل ما هو الاستعداد النفسي عندك لمقابلة هذا الكلام؟ أن الذي سوف يأتي حق أو باطل، وأن الذي سوف يأتي خطأ أو صواب، وأن الذي يأتي كلام راجح أو كلام سفيه. لا شك أنه إذا قيل لك أن قال الجاهل فأنت سوف تتوقع ماذا؟ أنه لن يأتي منه إلا شيء باطل. إذن هذه التهيئة النفسية للمخاطبين لهذه الأمة على وجه الخصوص أنها تتعامل مع هؤلاء وما يأتي منهم بهذه الموازين، أنهم لا يعلمون، ولذلك هل أنت تحتفل كثيرا بكلام الجاهل؟ وهل أنت تشعر بأن في كلام الجاهل مثلا ما هو شيء ذا قيمة وثمن؟ إذن هذا التهيئة سبحان الله النفسية لأهل الإيمان أن يتلقوا هذا الإخبار ليدركوا أن ما بعده لا يكون إلا باطل ولن يكون إلا خطأ. وقال الذين لا يعلمون، ماذا قال هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قالوا لولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله، لولا في اللغة العربية تأتي بمعنى التحضيض، أنها تحض، يعني هل لا يكلمنا الله؟ وهنا ليس المراد التطلع لشيء في المنزلة والشرف، وإنما المراد التعجيز لأجل أن يريدون لأنفسهم معذرة بعدم اتباع هذا النبي وتبرير ما هم عليه من عدم تصديقه، لأنهم ما يريدون أن يخسروا مكانتهم، وهذا شأن اليهود ما يريدون، فلذلك يقولون هذه الكلمة. وإلا ليس الهدف كما قلت، ليس الهدف الوصول إلى الحق، وإنما الهدف هو إظهار التعجيز، فلذلك يطلبون المحال. فإذن قولتهم لولا يكلمنا الله، يكلمهم بماذا؟ هل يكلمهم بأن يقول لهم بأنه أرسل رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم لهم؟ هذا قول لبعض المفسرين. أو أنه مجرد أن يكلمهم ليعلموا أنه صادق في رسالته؟ قالوا لولا يكلمنا الله. فإذا قالوا ذلك استكبارا، وقالوه عتوا، قالوا ذلك وأرادوا وقصدوا التعجيز والاعتذار عن عدم الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعطوا لأنفسهم أنهم هم الأليق بهذه المنزلة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فليس كذلك. فقالوا تلك القولة، وقالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. الآية الدلالة والعلامة على صدق شيء ما، فقالوا نريد آية على صدقك يا محمد. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بآيات وليس بآية، وأعظمها القرآن العظيم الذي يقرؤوه، الذي أخبرهم عن حال آبائهم وأجدادهم الذين بينهم المخاطبين وبين أولئك الأجداد مئات بل آلاف من السنين. جاء القرآن ليخبر عن تلك الحقائق. أليست هذه آية كافية في بيان صدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولكن كما قلنا ليس المقصود التثبت لأجل أن يؤمنوا، وإنما كان مقصودهم الكبر والجحود، هذا هو مقصودهم. فإذن المقصود أن يجحدوا لا أن يؤمنوا. فقالوا أو تأتينا آية. فقال الله عز وجل، الآن ننتبه بعد أن أخبر الله عز وجل عن مقولتهم التي كان الجواب عنها وبيان فسادها في طريقة الإخبار، يعني لو لم يكن بيان لفسادها إلا في أسلوب وطريقة عرض ذلك القول لكان كافيا. إذ قلنا صدر بماذا؟ بقول الله عز وجل وقال الذين لا يعلمون. إذن بين أنه كلام جاهل فلا يمت إلى الحق بصلة ولا يقوم على حق بصلة، ليس منطلقه الحق ولا يقوم على حق ولا مصدره منطقية سليمة وعقلية راجحة وبدهية مقبولة، فإنه لا يقوم على أي شيء من ذلك، لا على العقل السليم ولا على الفطرة السليمة ولا على علم سماوي رباني، لا يقوم ولا على أي شيء في المنطقية. فلذلك عرض القضية والشيء الذي صدر منهم تضمن جوابا، تضمن جوابا وإسقاطا لتلك الدعوة التي صدرت منهم. وهذا سبحان الله من عجائب هذا القرآن وصياغته وأسلوبه، عرض المسألة بطريقة يتضمن ماذا؟ إبطالها وإسقاطها وبيان عوارها. ثم يقول الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. أيضا ننظر سبحان الله كيف كانت أيضا الطريقة الربانية في إبطال ذلك الأمر. عادة العقلاء وأهل العلم إذا صدر الأمر من الجاهل هل يحفلون به ويهتمون لبيان ذلك الأمر الذي فيه؟ لا يحفلون به، لأنه كما قلنا باطن لا يقوم على أي مستند في المنطقية، لا على سلامة، لا على عقل سليم، ولا على فطرة سليمة، ولا على شرع صحيح. فلذلك مقومات السقوط مرتبطة به، ولذلك لن يقبله أحد، فلذلك لا يلتفت إليه ولا يتفرغ تفرغا كبيرا لبيان بطلانه. فلذلك هنا نجد ماذا كان موقف القرآن من ذلك القول، فإنه لم يقف مع تلك المقولة، وإنما انتقل مباشرة وقال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. إذن من هم الذين من قبلهم؟ إن قلنا من قال من المفسرين أن الذين لا يعلمون هم مشركو العرب، فالذين من قبلهم اليهود والنصارى. طيب إن قلنا الذين لا يعلمون هم هذه الفئات الثلاثة، فمن الذين من قبلهم؟ أي قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، هؤلاء الذين كفروا. كذلك قال الذين من قبلهم. طيب أين الإبطال والإسقاط لقولهم في قوله كذلك قال الذين من قبلهم؟ أي أن هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة مما يدل على فسادها وبطلانها أنها لو نفعت من قالوا مثل قولهم فسوف تنفعهم، فإن الذين قالوا مثل قولهم قد أنزل الله عليهم عذابا أبادهم وأهلكهم. فإذا مما يدل على فسادها أنه يترتب عليها عقوبة الله وانتقام الله والحياة الضنك في الدنيا وفي الآخرة. إذن أليس هذا دليل على بطلان ذلك القول؟ إذا كانت هذه نتيجته أنه يجعل هذا الإنسان مستحق لعقوبة الله ولعذاب الله عز وجل ولسخط الله سبحانه وتعالى، إذن هذا يدل على أنها مقولة باطلة وأن ذلك كافي في رد قولهم. إذن إذا أردتم أن تعرفوا مكانة قولهم فانظروا إلى مكانة ومآل ومصير من قال مثلهم ممن كان قبلهم، فهم عند الله لا قيمة لهم، وعاملهم الله عز وجل بعقوبته وعذابه. إذن هؤلاء سيكون حالهم كحال من سبقهم. إذن هذا يكفي بالنسبة للعاقل أن يدرك بطلان ذلك القول، والإنسان يسعى إلى أن يحقق المصلحة لنفسه والمنفعة لنفسه، فالقول الذي يؤدي ويقود إلى البوار والهلاك والعذاب عرف ما لا يقبله عاقل، لا يقبله إلا فاقد للعقل. فإذا كان في هذا القول أيضا زيادة جواب على ما ذكر سابقا، كذلك أي مثل هذا القول قاله الذين من قبلهم. ثم يبين السبب الذي أوجد هذا الاتفاق، قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم. وهذا يدلنا يا إخوة على أن المؤثر في أقوال الناس هي القلوب، والمؤثر في أعمال الناس هي القلوب، وهذا مصداقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهنا يخبر الله عز وجل أن هؤلاء قالوا هذه المقولة واتفقوا فيها في أصلها عندما كانت القلوب متحدة. وهذا يعطينا سبحان الله على أنه ينبغي للإنسان أول ما يعتني بصلاح قلبه واستقامة قلبه، ويكون ذلك بالمحافظة أولا على الفطرة السليمة، وثانيا على أن يتعلم الشرعة المستقيمة، فيجمع بين فطرة سليمة خلقه الله عليها وبين شرعة مستقيمة أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاطبه بها. فإذا حافظ على هذين الأصلين حافظ على سلامة قلبه ونجا مما وقع فيه هؤلاء. فإذن قوله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، تشابهت في ماذا؟ تشابهت في الكفر، تشابهت في القسوة، تشابهت في مسألة أنهم يسألون الأمر المحال، تشابهوا في هذا الأمور. فإذن هذا التشابه الذي وقع بين هذه الفئات الثلاثة، فإذا بما يخرج من تلك القلوب على تفاوت الأزمان بينها وعلى تفاوت الأماكن بينها، إلا أنهم تلاقوا في ذلك الأمر. لماذا؟ لأن فساد القلوب يؤدي إلى منتج واحد فاسد، وأيضا لأن فساد القلوب يمكنها ممن؟ يمكن منها عدو الله إبليس، فيقذف فيها ذلك الأمر، فلذلك يحدث التشابه، يحدث التشابه من هؤلاء الذين قست قلوبهم وتمكن منها هذا الخصم عدو الله إبليس. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وكم في القرآن والله عز وجل يخبر عن حال هؤلاء المخالفين، وأنهم سبحان الله تفرق بينهم الأماكن والأزمان الطويلة، ولكن مع ذلك سبحان الله تجدهم يتلاقون في الأفكار. فهذا يعطينا دلالة على أن خصومة عدو الله إبليس أنها تقود الناس إلى الكفر بالله عز وجل والدخول في هذا الباب والعياذ بالله من أوسع الأبواب للنزول إلى أنزل الدرجات في الجحيم، وأن هذا ما يسعى إليه هذا الخصم. تشابهت قلوبهم. ثم يقول الله عز وجل قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي ليست مشكلة هؤلاء القوم أن الله ما أنزل آيات تؤيد صدق هذا الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، ليس الأمر كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رسول أو نبي إلا أوتي، أي من الآيات، ما على مثله يؤمن البشر. كل نبي يؤيده الله بآيات كافية في أن من أراد الحق يجد في تلك الآيات ما يجعله يوقن بأن ما جاء به ذلك النبي حق. كل نبي يؤيده الله بالآيات. فإذا هؤلاء الذين قالوا أو تأتينا آية، يقول الله عز وجل للمخاطبين العقلاء الذين ما زالت عقولهم سليمة، يقول لهم: قد بينا الآيات، فإن الله عز وجل أظهر الآيات وأجراها على يدي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي من أعظمها وأكبرها وأجلها هذا القرآن العظيم. فماذا يريدون؟ فيقول الله عز وجل: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، لقوم ينصفون. والإيقان، اليقين، ما معنى اليقين؟ اليقين هو ما علم على الوجه الذي لا يمكن أن يكون إلا عليه. اليقين هو علمك بالشيء الذي لا يمكن أن يكون إلا على ما إلا لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون إلا على حاله تلك، هذا اليقين. واليقين كما جاء في القرآن ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين هو العلم بقلبك وعقلك لذلك الأمر علما على حقيقته التي هو عليها. وعين اليقين هو أن ترى ذلك الأمر بأم عينك. وحق اليقين هو أن تخالط ذلك الشيء بجوارحك. فعلم اليقين وعين اليقين ذكر الله ذلك في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن علم اليقين علم الإنسان في الدنيا بأن بعد الموت بعث، وأن هناك جنة ونار، وأنه ليس في قلبه أدنى شك في ذلك العلم الذي أخبر الله عنه، فهذا اسمه علم يقين. عين يقين عندما يقف الإنسان يوم القيامة وينظر إلى النار وقد جيء بها ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فعندما ينظر الإنسان إلى تلك النار يصبح ذلك عين يقين. وعندما ينظر المؤمن ويتجاوز الصراط ويقف على تلك الترعة بين الجنة والنار وينظر أمامه أبواب الجنة ثم تفتح أبواب الجنة فينظر إلى أشجارها وأطيارها وما فيها من النعيم، فهذا يسمى عين يقين. حق اليقين ذكره الله عز وجل في سورة الواقعة: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. عندما يؤتى بهؤلاء الكفار ويدخلون النار فتكون النار في حقهم في تلك اللحظة ماذا؟ حق يقين. عندما يشربون من حميمها وغساقها ويكتوون بأغلالها وسلاسلها وحميمها وجحيمها فيكون ذلك الحال هو حق يقين. فإذن هذه المراتب الثلاثة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، فيقول الله عز وجل: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فإذن هذه الآية بينت بينت أن إعراضهم لم يكن عن طلب حق للآيات، وإنما هو كما قلنا كبر وعناد، وأن يوجدوا فقط مبررا ولو كان وهميا في إعراضهم عن عدم تصديقهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أيضا علماء التفسير قالوا تضمنت إخبارا بأنهم لا يستحقون أن يجاب عليهم. لماذا؟ لأنهم غير أهل للجواب، فإن الآيات موجودة وأهل اليقين يؤمنون بها، أما هؤلاء الذين فسدت عقولهم وقلوبهم فهؤلاء لا ينتفعون بالآيات، لا ينتفعون بالآيات. فإذا هذه الآية الكريمة أفادتنا بأن أهل الباطل يجادلون بالباطل، أن أهل الباطل يجادلون بالباطل. ولذلك سبحان الله، كيف تعرف أن الإنسان من أهل الباطل؟ انظر إلى حواره ومناقشته، فإن كان ما يذكره مستنده الباطل فاعلم أنه من أهل الباطل فاحذره. واضح؟ وهذه قاعدة مهمة. إذا جاءك الإنسان وأراد أن يجادله فانظر ذلك الجدال يستند على ماذا، فإذا وجدت أنه لا يستند على عقل صحيح ولا على فطرة سليمة ولا على شرعة مستقيمة، إذن مباشرة ادرك أنه من أهل الباطل. والآن كم من مجادلات الناس تقوم على هذا الأمر الذي لا أصل له، على فلسفات لا تستند لا على عقل صحيح ولا على فطرة سليمة ولا على شرعة مستقيمة، ثم قد ينسب ذلك إلى أنه علم، وهذه إشكالية. فإذا مما نستفيد من هذه الآية أن أهل الباطل يجادلون بالباطل. وكيف نعرف الباطل؟ قلنا ثلاثة قواعد: لا يستند لا إلى عقل صحيح ولا إلى فطرة سليمة ولا إلى شرعة مستقيمة، لا يعتمد على شيء من ذلك. لذلك هؤلاء طبعا إيش الثمرة؟ لأنك إذا وجدت أن من يريد أن يجادلك وخصمك هذه منهجيته هذه مادته، ما هي النتيجة؟ لن يقبل منك حق. قال الله عز وجل في القرآن: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ما لم يغير منطقيته وينتقل في الحوار إلى المنطقية السليمة فعندها سوف يقبل الحق. أما إذا كان معتمدا على الباطل فإن اعتماده على الباطل سوف يكون حائلا ومانعا من أن يقبل الحق. وهذا يعلمنا أيضا، إذن أول شيء في الجدال ما هو؟ أن تعيده إلى أن يستند في حواره إلى المنطقية السليمة. إذا ما استطعت لا تدخل في الفرعيات بعد ذلك. فعلى سبيل المثال، من يرى أنه هو صاحب الحق وأنه صاحب العلم والمعرفة أن يأمر في نفسه كيف شاء، وأنه أن هذه هذا جسده وهذه أعضاؤه وأنه هو الأحق بالتصرف فيها، إذن ماذا نقول؟ نقول هذا منطقيته فاسدة. إذن أين يكون الحوار؟ نصحح هذه المنطقية بأن نقول له: هل أنت الذي خلقت هذه الأعضاء؟ إن كنت خلقتها فأعلمني. ثم أليس الذي خلق هذه الأعضاء هو صاحب الحق أن يأمر فيها؟ فإذا كنت أنت لست أنت الذي خلقت هذه اليد وهذه القدم وهذا الرأس وهذا اللسان لست أنت الذي خلقته، فمن الذي أعطاك الحق؟ هل الذي خلق هذه الأعضاء هو الذي أعطاك هذا الحق؟ إن كان أعطاك الحق أرني أين أعطاك هذا الحق. إذن حتى يعود على إلى ماذا؟ إلى المقومات السليمة في الجدال وفي الحوار. لكن أنك تقبل منه وتأتي إلى فرعيات لكي تثبت أن ما قاله يعني في أنه صاحب حق مثل في تصرفي أن الأصلح له أن يفعل كذا وكذا، فنقول هذا ليس صحيح، بل لا بد أن تبطل عنده الأصل الفاسد الأول، وأن الذي خلق الإنسان وأن الأعلم بهذه الجوارح وأن الأرحم بهذا الإنسان هو صاحب الحق أن يأمر فيه، وهو الله جل جلاله. فإذا رجع إلى هذه الأصول هنا بعد ذلك سوف تلتقي لتثبت له أن حكم الله وشرع الله هو الأفضل وهو الأحسن له. لكن إذا كان هو لا يعترف بأن الله هو صاحب الحق لأنه مالك ولأنه خالق ولأنه عليم ولأنه حكيم ولأنه رحيم، إذا كان لا يقر بهذه الأصول لن تتلاقى معه على حق. فلذلك هذا مما نتعلمه، فأهل الباطل يجادلون بالباطل. أيضا الآية فيها أن من لم ينقاد للحق فإنه جاهل، هذا وصف وهذه قاعدة، أن كل من لم ينقاد للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوصف مباشرة بالجهل على ما كان عنده من المعرفة. فإن ميزان الذي يدخل الإنسان في أهل العلم ويخرجه من الجهل معرفة الحق، والذي يدخل الإنسان في الجهل عدم معرفة الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. إذن وصف كل من لم ينقد للحق بالجهل، فلذلك كل مكابر للحق وكل منابذ للحق بماذا يوصف؟ بأنه يوصف بأنه جاهل. هذا ما تقرره هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. لذلك هؤلاء بأنفسهم يعترفون بهذا الاعتراف يوم القيامة، والله عز وجل أخبرنا عن ذلك ونحن نؤمن بذلك ونتعامل معه بالنسبة لنا على أنه علم يقين. قال الله عز وجل مخبرا عن قولهم يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نفوا عن أنفسهم التعقل، ما كنا في أصحاب السعير. فإذا هذا اعترافهم على أنفسهم، لكنه في وقت لا ينفع فيه الاعتراف، وتراجع في وقت لا ينفع فيه التراجع. فالله عز وجل أخبرنا عن ذلك. فإذا هذه الآية وصفت كل إنسان لا ينقاد للحق بأنه جاهل. وليتنا سبحان الله نقف مرة أخرى لنفعل هذا الميزان بصورته الصحيحة. كم من إنسان سبحان الله في صدره كتاب الله وفي صدره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يوصف بأنه جاهل. وكم من إنسان ليس في صدره شيء من كتاب الله ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطى أعلى الشارات في وصف العلم، وهذا أمر عجيب. فإذا هذا مما تدل عليه هذه الآية، أن من لم ينقد للحق فهو الجاهل. أيضا مما دلت عليه الآية أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسله ويؤيدهم بالآيات البينة، وأن هذه سنته. طبعا أين نستفيد أيضا من هذا؟ وهو أننا بهذا الأمر نستدل على كذب كل مدعي للنبوة، لأنه لا يمكن أن يأتي بآية بينة، ونرد كل دعوة لهؤلاء الكذب، واضح؟ فلذلك لما كان من سنته جل جلاله أنه لا يبعث رسولا إلا ويؤيده بالآيات البينات، فكل مدع للنبوة لن تكون معه آية بينة، فيدرك كذبه ويعلم أن دعواه باطلة. لماذا؟ لأن ليس لديه آية بينة. أيضا مما تدل عليه الآية أن أقوال أهل الباطل تتشابه، لأن إيش؟ لأن مرجعها واحد، كما أن أهل الحق نجد أنه يصدر منهم الشيء المتشابه لأن مصدرهم واحد الوحي. ولذلك قلنا في دروس ماضية هناك ما يسميه العلماء الدين المشترك. ما هو الدين المشترك؟ وهو ما جاءت به كل الأنبياء والرسل، ليدل على ماذا؟ على أن مصدر تلك الرسالات كلها واحد، وهو الله جل جلاله. كذلك أهل الباطل تتشابه قلوبهم. لماذا؟ لأن الذي يؤزهم للباطل واحد هو إبليس، ولكي ينضمون كلهم إلى ماذا؟ إلى فئة واحدة هي جند إبليس، وأنهم من جند الشيطان، فلذلك تتلاقى أفكارهم. وهذا سبحان الله تجده حتى عند ردهم وحتى عند مواجهتهم للأنبياء ولأهل الحق، كما قال الله عز وجل، يعني كأن الناظر يقول: أتواصوا به؟ هل كل من واحد منهم يوصي الآخر إذا جاءه رسول يقول ساحر أو مجنون؟ أتواصوا به؟ لأن المصدر لهذا الإفساد واحد، وهو إبليس، فهو يؤز هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين المنحرفين يؤزهم، فإذا بنا نجد أن منطقهم واحد فيتشابهون في ذلك. إذن هذا مما دلت عليه الآية. ولذلك سبحان الله حتى تقوم الناس في زمنك، والله ارجع إلى هذه المقاييس وتدرك من تتعامل معه ومن تسمع عنه، تدرك هل هو من جند الرحمن أو من جند إبليس. وكل هذا العرض في كتاب ربنا عز وجل والتفصيل، لأنك سوف تجد أنه سبحان الله أهل الانحراف والله منطقهم واحد ومرجعهم واحد وحججهم واحدة، وإن اختلفت وتلبست بلباس جديد لكنها أبدا ما تغيرت عن حقيقة ما قاله من سبق وما فعله من سبق. فإذا تفكر الإنسان في ذلك سبحان الله كم سوف تطمئن نفسه، وكم سوف يكون له نور يمشي به في الناس، ويكون عنده موازين صحيحة يزن بها الناس. أيضا مما دلت عليه الآية أن فيها تسلية، وتسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. أين التسلية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان عليه الصلاة والسلام موصوفا بالرحمة، وكان حريصا على هداية الناس ورجوعهم إلى الله، حتى كان ذلك الحرص على هداية الناس إذا وجد صدودهم يؤلمه ذلك، حتى أخبر الله عز وجل أن نفسه تكاد أن تخرج ويكاد أن يموت صلى الله عليه وسلم من الحرص والهم الذي كان يعتريه عندما لا يقبل الناس دعوته. قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثاره، وحذره في قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا حاله صلى الله عليه وسلم. فالتسلية أين؟ عندما يقال له: يا محمد ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، فإن من سبقك من الأنبياء قد قيل لهم مثل ما قال هؤلاء لك، وقد كفروا بما جاءوا به كما كفر هؤلاء بما جئت به، فلست بدعا من الرسل في أن تكذب وفي أن لا تصدق وفي أن لا يقبل منك وأن لا تطاع، فأنت حريص على هدايتهم. لكن هذا حال الناس، فكان في ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن الإنسان سبحان الله العظيم الحريص على صلاح الناس قد يخشى أنه قد قصر، لذلك الناس ما قبلوا منه، وأنه قد فرط، وأنه لم يبين البيان الصحيح، أو أنه لم يصدق مع ربه، فقد يعتريه ذلك الأمر. فأراد الله عز وجل أن يطمئن نفسه، وكان التطمئن سبحان الله في هذه الآية والآية التي بعدها. في هذه الآية في ماذا؟ أن هذه سنة في الناس، فإن الأنبياء سبقوك وهم كثر، كثر بعثهم الله عز وجل. وكذلك كان الناس انقسموا إلى قسمين: أهل حق وأهل باطل. فلذلك لا تتأثر نفسك يا محمد، ابذل ما طلب منك وبلغ البلاغ المبين، وأن هذا يسعك عند الله عز وجل، لست عليهم بمسيطر، أنت مأمور بالبلاغ لست مأمورا بالإكراه، مأمور أن تبين وتبلغ، ولست مأمورا بأن تكره الناس أن يكونوا مؤمنين. واضح؟ فإذن كان في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ربه عز وجل: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات، الآيات بينت لكل البشرية، كل نبي بعث معه آية، فالبيان قد حصل، ولكن من الذي يستفيد من الآيات؟ القوم يوقنون. إذن هذا فيه تسلية. أيضا الآية دلت على إبطال حجتهم التي أظهروها وظنوا أنها سائغ وأنها سوف تبرر موقفهم، أبطلت بماذا؟ بأمور من أهمها قول الله عز وجل: قد بينا الآيات، فإن الآيات قد بينت. أيضا دلت الآية على أنه لا ينتفع بالآيات إلا الموقنون، أهل اليقين. وأول بناء هذا اليقين: يا أيها المسلم كيف تبني هذا اليقين في قلبك؟ ما هي بوابته العظمى؟ ما هو طريقه الذي يدخلك لتكون من أهل اليقين؟ إن البوابة العظمى لهذا الأمر والطريق الأخصر الأضمن الذي يوصلك إلى ذلك هو أن تدخل من بوابة العلم بالله جل جلاله، أن تعلم ربك جل جلاله، أن تعلم ما له من صفات الجلال، أن تعلم ما له من أسماء الكمال، أن تعلم ذلك. لن يؤسس لعقلية تتيقن الآيات إلا عندما تدخل من هذا الباب، باب العلم بالله عز وجل. فإن من علم الله بأسمائه وصفاته علم أنه جل جلاله العليم الذي لا يقول إلا الحق ولا يقول إلا الصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لن تتعامل مع تلك الإخبارات التي تأتيك في كتاب ربك وتتعامل معها تعامل اليقين، مثل ما قال الصديق رضي الله عنه، جاءه كفار قريش قالوا له إن صاحبك جاء بأمر عجب ما يقبله أحد، ما هو، ما الذي جاء به؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه رجع في هذه الليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهاب إلى بيت المقدس وشهرا حتى نرجع، وهذا يقول في ليلة واحدة ذهب وصلى هناك ثم رجع. قال لهم هل قال ذلك؟ قالوا نعم، كأنهم يظنون أنه يقول لهم لا يمكن أن يقول هذا. قالوا نعم قال ذلك. قال إن قال فقد صدق، إن قال فقد صدق. إذا لم تكن هناك ثقة بينك وبين مصدر المعرفة لا يمكن أن يبنى عندك اليقين بتلك المعرفة. وأي طريق سوف يؤسس لتلك الثقة فيما أخبر الله عز وجل عنه أعظم من أن تدخل على هذا الأمر من بوابة العلم بالله جل جلاله، أن تعلم من رب، فاعلم أنه لا إله إلا هو. عرفت؟ لذلك العلم بالله هو الأصل الأعظم الذي يؤسس لي هذا الأصل العظيم. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه وأن يقصر في أن يتعلم هذا العلم وأن يمتلئ قلبه علما بالله سبحانه وتعالى بما له من صفات الجلال والكمال، وأن يرى آثار هذه الأسماء والصفات لربنا جل جلاله التي أخبر عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يرى آثار تلك الأسماء والصفات في هذا الكون وهذه المخلوقات، فترى آثار الخلق في هذه الموجودات، وترى آثار الملك في تمام ملك الرب جل جلاله لهذه المخلوقات، وترى آثار العلم التام في انتظام هذا الكون الذي يدل على أن خالقه وصانعه على علم عظيم، وأن تعلم بنظرك فترى ذلك التدبير الخفي اللطيف في سير هذا الكون وحركته بما يشعرك أن خالقه حكيم سبحانه وتعالى وأن خالقه رحيم، وهكذا حتى يمتلئ قلبك إجلالا للرب عز وجل وثقة في كل ما يأتي من عنده سبحانه وتعالى. لذلك يصبح أن تبني اليقين هو فقط أن تعلم أن هذا قول الله، ليس أكثر من ذلك، فقط أن الله قال، إذن لا بد أن تتعامل معه على أن ذلك علم يقين. قال الله أنه خلق الإنسان من تراب، إذن عندي يقين أن بداية خلقنا كانت من التراب، لأن الله قال ذلك، والله لا يقول إلا الحق، لا يقول إلا الحق. فإذا تأملنا إذن في هذا الأمر وفي هذه الآية فإنها تدلنا على ذلك، أنه لا ينتفع بالآيات إلا الموقنون. ولذلك الآن كم يتلى على الناس القرآن؟ لكن أين محل الإشكال؟ محل الإشكال أن هناك قصور ونقص في بناء الثقة فيما بين الإنسان وربه. لماذا؟ لأن العلم بالله عز وجل لم يبنى البناء الكامل الصحيح، وإلا لو بني البناء الكامل الصحيح لما وجدنا لنا مصدرا نحتاج أن نبني منه المعرفة اليقينية إلا وحي ربنا عز وجل، وأن نقف مع هذا الوحي متأملين، نتعامل مع تلك الإخبارات تعامل الموقن بأن هذا هو الحق. أيضا مما دلت عليه الآية، طبعا أن الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. فالآيات الشرعية هي ما نزل في الوحي، والآيات الكونية هي هذه المخلوقات، وهذه آية وهذه آية. والآية الكونية تصدق ما في الآية الشرعية من قوة الدلالة، والآية الشرعية تؤيد ما في الآية الكونية من قوة الدلالة، أي كل منهما يؤيد الآخر. فإن قرأت القرآن أنبأك عن ماذا؟ عما في هذا الكون من الآيات التي تدل وتبني اليقين. وإن تأملت في الكون أرشدك إلى ماذا؟ إلى صدق ما في آيات الوحي. واضح؟ فإذن هذه الآيات وبينها هذا التوافق، لأن الخلق خلق الله والقرآن كلام الله، فهذا خلقه وهي آياته المرئية، وهذا كتابه وهي آياته المسموعة، ولا يمكن أن تتعارض آيات الله المسموعة وآيات الله المرئية، بل كل منهما يعضد الآخر ويقويه ويدل على صدقه. فإذن هذا شأن الآيات، عرفت؟ ولذلك كم نحتاج أيضا إلى الجمع. ولذلك أعظم الطرق للعلم بالله سبحانه وتعالى أن تجمع بين الآيتين. كيف؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلي في ليلتي، قالت: فنام عندي لحظة، ثم قال: يا عائشة ائذني لي أن أعبد ربي. قالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام وتوضأ ثم كبر ثم قرأ الفاتحة وافتتح الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قالت: يقرأها وهو ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض. قالت: ويبكي بكاء شديدا. قالت: ثم ركع وسجد ثم قام وكررها وهو يبكي. قالت: وما زال يكررها حتى آذنه بلال بصلاة الفجر. إذن هنا يقرأ الآية ويستجيب لأمر الله: إن في خلق السماوات والأرض، ينظر إلى هذه السماوات وينظر إلى الأرض ليتفكر في قول الله عز وجل أن في ذلك آيات. فإذن هذا التفكر يتفكر الإنسان، مثلا قول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يتفكر الإنسان مثلا، نحن في هذا المجلس، ينظر الإنسان إلى من حوله: هل أنت تعلم ما في صدر كل واحد ممن حولك؟ هل يخفى ذلك على الله؟ هل أحدنا يعلم من أولنا موتا ومن آخرنا موتا؟ لكن هل يخفى ذلك على الله؟ نحن هنا، هل إنسان منا الآن يعلم ماذا يفعل أهله في بيته وداره؟ لكن هل يخفى ذلك على الله؟ وهكذا يتفكر إنسان، يقرأ الآية ثم يتفكر. هذا من أعظم الطرق التي تؤسس للعلم بالله عز وجل وتوجد الثقة في قلبك، فعندها بعد ذلك إذا جاءك إخبار الله عن أمر من الأمور تعلم أن هذا هو الحق واليقين. فإذن هذا هو الطريق. فإذن الآيات الله سبحانه وتعالى جعلها علامات لتوصل هذا الإنسان وترشده إلى ربه وتعيده إلى خالقه سبحانه وتعالى، ولكن عودة ماذا؟ عودة من امتلأ قلبه خشية لله وإجلالا وإعظاما وإكبارا لله عز وجل، وخضوعا وذلة وانقيادا لله عز وجل. فإذا كان الإنسان سلك هذا الطريق فإذا سوف يوصله ذلك إلى هذه النتيجة. ثم يقول الله عز وجل أيضا لتستمر التسلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ألما شديدا أن الناس لا يتوبون وأن الناس لا يؤمنون وأن الناس لا يتركون الكفر والشرك ويعودون إلى الله. يكفي أن الله يقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ذلك القلب الرحيم الخائف الحريص على الناس. فإذا الله جل جلاله أراد أن يسليه وأن يخفف عنه وأن يهون عليه. فأيضا يقول الله لأنه كما قلنا قد يرد إلى النفس: لعلك قد قصرت، لعلك لم تبين، لعلك لم تصدق مع الله. فيقول الله عز وجل له: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق، الحق الذي أرسله الله عز وجل به، هل هو وصف لهديه ودله صلى الله عليه وسلم أم هو وصف لإرساله صلى الله عليه وسلم، أو هو وصف لما جاء به؟ ثلاثة أقوال لأهل التفسير. فمن قال أنه وصف، أنه متعلق بالإرسال، فقال: إنا أرسلناك إرسالا بالحق، أي رسالتك بالحق، أن إرسالك بالحق ليس بالباطل. فليش؟ لأنه من عند الله، الذي أرسلك هو الله والله هو الحق. فلما أن الذي أرسلك هو الحق فإذا رسالتك رسالة جاءت بالحق. ومن قال أن ذلك متعلق بهديه ودله وسيرته صلى الله عليه وسلم، فيكون الحق متعلق بالبشارة والنذارة، أي أنت مبشر بالحق ومنذر به، أي أنك تبشر بالحق وتنذر بالحق، أي طريقته وسيرته. ومن قال أن ذلك يتعلق بما جاء به، فيكون المعنى المراد أن ما جئت به وهو القرآن وهذه الشرائع فهو الحق، فالقرآن هو الحق والشريعة هي الحق. فإذا هذه ثلاثة أقوال لأهل التفسير: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. كيف فيها التسلية؟ أي أنك يا محمد لم تكلف بإكراه الناس على الحق، وإنما الذي كلفت به الشيء الذي تطيق، وهو أن تكون مبشرا ومنذرا، لا أن تكون مكرها للناس. فلذلك هذا الذي كلفك الله وهذا الذي أنت تطيق، فلذلك لا تحمل نفسك فوق طاقتها. فأنت لست ملزم بإكراه الناس على أن يدخلوا في هذا الدين وأن يقبلوا منك هذا الدين. إنا أرسلناك، وهنا سبحان الله أسلوب الخطاب فيه رفعة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأن الله عز وجل يخاطبه ويقول له، ما قال إن الله أرسلك، قال إنا أرسلناك. فهذا فيه أيضا سبحان الله يعني في رفعة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل بالضم وهي قراءة الجمهور، ولا تسأل بالفتح قراءة نافع. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، اللا هنا لا النافية، لا تسأل عن أصحاب الجحيم لا النافية. أي ما المعنى؟ لا تسأل بمعنى الذي عليه جمهور المفسرين لا تسأل يا محمد عن مصيرهم، لا يحملك الله مسؤولية مصيرهم ما دمت ماذا؟ قمت بالبشارة والنذار، أديت الذي عليه، فإذا ما قبلوا سيكونون من أصحاب السعير، فإن كانوا من أصحاب السعير والجحيم فلن يسألك الله عز وجل لماذا دخلوا النار، لأنك قد أديت الذي عليك وهو البيان، وهو البيان. لا تسألوا عن أصحاب الجحيم. إذن هذا المعنى الأول، وهذا الذي عليه الجمهور. أيضا مما ذكره العلماء في معنى هذه الآية أنك يا محمد هادي، والهادي هو الذي يهدي الطريق ويبين للناس، وليس لك من الأمر شيء، فلا تغتم لما اختاروه لأنفسهم. إذن المعنى الأول أن تعلم أنك لن يعاتبك الله ولن يحملك مسؤولية لماذا كفروا ولماذا كانوا من أصحاب الجحيم. لماذا؟ لأنه ليس مطلوب منك أن تكرههم على الإيمان، ولكن المطلوب منك أن تبين لهم الطريق، وقد بينت الطريق خلاص، فأنت معذور أمام الله. الثاني أنك هاد، فلذلك لا تأسف ولا تحمل نفسك من الهم والحزن على هؤلاء الناس بعد أن بينت لهم الحق واختاروا طريق الضلال، فلا تأسف عليهم. إذن هذا المعنى الثاني أيضا الذي أشار إليه العلماء. وأما إذا قلنا أنها بالفتح لا تسأل، فإن الجمهور قالوا المعنى لا تسأل على أن يقول القائل، يعني إذا إنسان مثلا ارتكب جرما عظيم وأخذ لمعاقبته على ذلك الجرم العظيم، فيقول المعاقب له، يقول لا تسأل عن فلان، لإرادة إيش؟ أنه في حال والعياذ بالله سيء. فهنا لا تسأل عن أصحاب الجحيم بمعنى أن حالتهم مزرية ومكانتهم والعياذ بالله يعني فيها من الألم والشدة والإيذاء لهم ما يجعلك أن يقال لا تسأل عنهم، لأنهم في شر حال. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهنا سبحان الله، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم أي أنهم أعمالهم جعلت لهم استحقاقا في تلك النار حتى أنهم صاروا كأنهم ملاكها، أن هناك صار أنهم من أهلها بمعنى لن يخرجوا منها وأنهم مستقرين فيها، فهم أصحابها بمعنى أنهم لا يفارقوها أبدا بعد أن يدخلوها. وهذا فيه من التهديد الشيء العجيب، وأنهم فعلا إن دخلوها بسبب كفرهم وعدم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال كل كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مصدق به أن يكون هذا حاله، فهو مستقر في نار الجحيم ليس مفارقا لها. وهذا من أعظم التهديد والوعيد والتشديد لهؤلاء. ثم أيضا ما قال أصحاب الكفر ولا قال أصحاب المقولات الباطلة، قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ما قال لا تسأل عن الكفار، ولا قال ما تسأل عن أصحاب هذه المقولات، بل بين حالهم ومآلهم، قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طيب ما هي الفائدة من ذلك عندما لم يقل ولا تسأل عن الكفار؟ قال العلماء ليبين الله عز وجل له الذي سبق وأن قال له أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ليبين له أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا، وحتى ييأسه منهم. عرفت؟ فإن هؤلاء أصحاب الجحيم، فإن نفوسهم التي قد انحرفت والتي استمرأت الباطل والتي تجرأت على الله جل جلاله وعلى ملائكته وعلى رسله وعلى كتبه وعلى بيوته في الأرض، هؤلاء الذين استمرأوا ذلك كله وكان عقد بين قلوبهم وبين الإفساد، فإن هؤلاء أمرهم قد انتهى، فهم أصحاب الجحيم. إذن هذا التزهيد والتيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم ليعطي دلالة أن الإنسان كلما أغرق في الجرائم والانحراف فإنه والعياذ بالله يقود نفسه إلى ماذا؟ إلى طبع القلب، ومتى ما طبع على قلبه فلو رأى الآيات كلها أمام عينيه ما آمن. ولذلك القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبين، لأن القلوب يبدأ عندما يبدأ الإنسان في معترك الحياة ويعرض عليه الحق، فإن قبل الحق انصقل، فإن عمل الباطل نكت فيه نكتة سوداء، تاب انصقل، عاد وضع نكتة أخرى، حتى تعود القلوب إلى قلبين. قلب أبيض مثل السراج يزهر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا تنفعه طاعة ما دامت السماوات والأرض. فإذن هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم أنهم أصحاب الجحيم، فإنه يقال لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، فإن هؤلاء لن يؤمنوا بعد أن ارتكبوا هذه الجرائم وقالوا تلك القول العظيم الشنيعة وعملوا ذلك الإجرام العظيم، فإن هؤلاء لن يقبلوا منك ولن يعودوا، بل يبقون على ذلك الخطأ والإجرام حتى يكون مآلهم إلى الجحيم، حتى يكون مآلهم إلى الجحيم. فإذا هذه الآية أعطتنا أول شيء الرد على هؤلاء الذين قالوا لولا يكلمنا الله، أين الرد؟ عندما أخبر الله عز وجل بأنهم هم أصحاب الجحيم، لأنهم ارتكبوا هذه الجرائم التي ذكرها الله عز وجل عنهم في القرآن وقد فعلوها. أيضا نأخذ من هذه الآية ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي لا يقول إلا الحق قال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ومخاطبا الناس بقوله إنا أرسلناك. إذن ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق، فهو ليس برب، لأن الذي أرسله هو الرب، أما هو فرسول، ولكنه صادق. لماذا صادق؟ لأنه يخبر بالحق، والله لا يقول إلا الحق، ولذلك الحق في القول بمعنى الصدق وفي الحكم بمعنى العدل. إذا أطلق الحق في باب الحكم ماذا يصير مفهوم الحق؟ أي العدل. وإذا أطلق الحق في باب الأقوال ماذا يقصد بالحق؟ الصدق. فإذا دلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق وليس برب، لأن الذي أرسله هو الرب جل جلاله. أيضا أن رسالته صلى الله عليه وسلم تتضمن أمرا ونهيا، فبالأمر يبشر ويبشر، وبالنهي ينذر صلوات الله وسلامه عليه. أن رسالته تضمنت الأمر والنهي، ولذلك كان بشيرا ونذيرا. أيضا نأخذ من ذلك أن وظيفة الرسل الإبلاغ والبلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وأتباع الرسل ما هي وظيفتهم؟ البلاغ، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البلاغ ليس الإكراه، الأب ليس مكره، وهكذا. فإذن البلاغ والبيان، عرفت، والتربية، وإذن هذا هو المطلوب. أما الإكراه فإن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذن وظيفة الرسل وهي الإبلاغ، الإبلاغ. ومن ثم أن أعلى أمور التعليم هو أن يبلغ الحق الذي جاءنا من عند ربنا، ولا يقدم على ذلك شيء، فإن هذا أعلى أنواع العلم، عرفت، وأرفعه. وأن القيام بهذه المهمة هي أعلى المهمات، فلا أحد أعلى ممن يفعل ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحيتان في البحر والنملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. إذن لماذا نال ذلك؟ لأن هذا العمل عظيم، ومكانته عظيمة عند الله عز وجل، وبركته تعم هذا الكون كله. لأن متى ما تحقق بالتعليم استقامة الناس ثم عبادة الله عز وجل، نزلت البركات، وبقي صلاح الأرض، ومنع العذاب عن الناس. وإذا منع العذاب عن الأرض بقيت الحياة للدواب وغيرها، لكن إذا فسد الإنسان استنزل عقوبة الله، وظهر الفساد في الأرض، ومن ثم تعدى ذلك الفساد على تلك المخلوقات. فسبحان الله، هذه الكائنات الحيوانات الله عز وجل ألهمها ذلك، فلذلك هي تدرك قيمة معلم الناس الخير، فلذلك تدعو الله عز وجل له وتستغفر الله له. فإذا تفكر الإنسان في ذلك، إذن لا تحرم نفسك أن تكون مبلغا للحق، وأن تكون معلما للحق، وأن ذلك يدخلك، وأن تعليمك لولدك ولزوجك ولأهلك ولأمك ولأبيك ولجارك، عرف، فإن ذلك كله يدخلك في هذا الشرف. لا تحرم نفسك، أنت تجلس مع أولادك لتعلمهم، أطفالك، أبناؤك، فإن ذلك يدخلك في هذا الوصف. وعندما تجلس مع والدك أو مع والدتك أو مع جدك أو مع جدتك أو مع عمك أو مع قريبك أو مع جارك لتعلمه، فإن ذلك يدخلك في هذا الوصف. أن تأخذ حديث لتعلمه إياه، هل إنسان يعجز من ذلك عن ذلك؟ أو آية من كتاب الله لتعلمه إياها، يدخلك في هذا الوصف العظيم. فلا تحرم نفسك من أن تكون داخلا في هذا الشرف العظيم. ذاك وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. فلا تحرم نفسك من أن تكون ممن يبلغ الخير وينقل الخير ويعلم الخير ويهدي إلى الحق. لا تحرم نفسك أن تكون من هؤلاء، فتكون من المباركين الذين تذكرهم الحيتان في البحر والنملة في جحرها ويستغفرون الله عز وجل لك. فإذن هذه من المعاني التي في هذه الآية. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.